فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته مثله انقلب على وجهه فت خسر الدنيا والآخرة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقتال يا سعد، أقتال يا سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يحبه الله في النار على وجهه، من خشية أن يرتد. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعطي رجالا لما في قلوبهم من الهلع والجزع، وأترك أقواما لما في قلوبهم من الخير، منهم فلان وفلان. فقال من استثناه ما أحب أن لي بكلمة رسول الله الدنيا وما فيها، استثنى منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي يتألف على الإسلام. والشاهد الآن من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإسلام ونفعه الإيمان. أما قول الزهري فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، هذا سبق في مسمى الإسلام، قلنا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الزهري وجماعة أن الإسلام هو كلمة يعني نطق الشهادتين، والإيمان هو العمل الأعمال. قال بهذا غير الزهري جماعة، لكن الزهري إمام، وليس مقصوده الإمام الزهري رحمه الله أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا. والمقصود أن الكافر إذا نطق بالشهادتين تميز عن اليهودي والنصراني وحكم له بالإسلام، وإلا فالعمل داخل في مسمى الإسلام. سبقا قلنا أن مسمى الإسلام في ثلاث أقوال أو أربعة أقوال. هذا القول الأول أن الإسلام هو كلمة، والثاني هو الإيمان العمل، والثاني أن الإسلام والإيمان مترادفان، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، والثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، والرابع القول الصحيح الراجح أنها تختلف دلالة الإسلام والإيمان بالتجرد والاعتراف. إذا قلنا الإسلام بالإيمان صار لكل واحد منهما معنى، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا دخل أطلق الإيمان وحده دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. هذه أقوال. نعم. أجاب سعدا بجوابين، أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا. هذا الجواب الأول، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلم، ما وصل إلى درجة الإيمان، ما وصل، ولهذا قال ما لك عن فلان فوالله إلا أوهم، فقال أو مسلما، ما وصل إلى درجة الإسلام، لأن المسلم هو الذي عنده تقصير في بعض الواجبات، ومؤمن موحد لكن عنده تقصير في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، فإذا أدى الواجب وترك المحرمات صار يسمى مؤمن، صار مؤمن بإطلاق. وإن كان المسلم لا بد له من إيمان صحيح وإسلامه، لا بد له من إيمان صحيح، لكن ما يكون عليه اسم الإيمان إذا كان عاصي، بل يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. فإذا أدى الواجب وترك المحرمات صار يسمى مؤمن بإطلاق. فهذا الجواب الأول، قال أن هذا الذي شهد له بالإيمان قد يكون مسلم لكن ما وصل إلى درجة الإيمان بتقصير بعض الواجبات أو تركه أو تركه لبعض أو فعل لبعض المحرمات، فهو يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. نعم. الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. فيكبه الله، فيكبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. هذا الجواب الثاني، أنه لو سلمنا أنه مؤمن كما تقول يا سعد فأنا أعطي المال لمن كان أضعف منه إيمان حتى يتقوى إيمانه، أما هو فهو قوي الإيمان فلا أعطيه، أتركه بإيمانه، أما ضعيف الإيمان هو الذي يعطيه حتى لا يرتد عن دينه لئلا يحمله الكرمان على دينه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه المواضع الثلاثة من القرآن الكريم، التفريق بين الإيمان والإسلام، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا، في سورة الفجرات، في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير ربك من المسلمين، في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين، فرق بينهم. في حديث سعد المتفق عليه ما لك عفونا فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلم. هذا التفريق بين الإيمان والإسلام اختلف العلماء فيه على قولين، المؤلف يذكرها الآن يذكر أدلة كل قول. القول الأول أن هؤلاء الذين